خيبة لك، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فذكر قال فجاء وكان يعمل يومه في أرضه فذكر ذلك للنبي يمكن ذكر يعني ذكره غيره أو أنه جاء وذكر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قوله من الفجر. قال عن البراء عن البراء عن البراء كان الرجل عن البراء قال كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها. ثم أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان الرجل إذا صام ونام لم يأكل إلى مثلها، يعني ما هذا في الليل، يعني معناه إذا نام في الليل يعني بعد يعني ما يفطر عند الغروب وحصل له النوم فإنه لا يأكل إلى الغد، معناه أنه يواصل الليل والنهار كما مر أو سبقت الإشارة إليه في الحديث السابق. وكان رجل قال له صرمة ابن قيس، وكان يعني يشتغل في أرض له، وأنه جاء مع أهله، فأنزل الله عز وجل الآية في ذلك والتي رخص الله تعالى لهم فيها بأن يأكلوا ويشربوا وأن يجامعوا إلى طلوع الفجر، وأنه لا حرج عليهم في ذلك، وأنها رخصة وتيسير من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد. عن أبي أحمد وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. ثم رجع أبو داود هذه الآية باب نسخ قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والمقصود من ذلك أن الصوم لما شرع في أول الأمر كان على التخيير، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن لا يصوم وأنه يعمل فدية ويطعم عن كل يوم مسكين فعل، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار الإلزام بالصيام، وأنه ليس هناك تخيير بين الصوم والفدية، وإنما من كان مستطيعا يصوم وليس له أن يتحول عن الصيام إلى غيره، ومن كان غير مستطيع لكونه مريضا أو مسافرا فعدة من أيام أخرى، يعني يصوم أياما أخرى بدل هذه التي لم يصومها من الشهر، بدل التي لم يصومها من الشهر. قوله فعدة من أيام أخرى يعني أنه يقضي إذا أفطر لعذر، أما لغير عذر فلا يجوز له أن يفطر، وليس له أن يتحول من الصيام إلى الفدية، بل ليس هناك إلا الصيام، وكان التخيير بين الصيام وبين ترك الصيام والفدية كان في أول الأمر، فنسخ في الآية التي بعدها ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حتى قال فعدة من أيام أخرى. وقوله فعدة من أيام أخر يعني فيها دلالة على أنه إذا كان الشهر ناقصا فإن الذي يقضي على عدة الشهر، يعني لا يعني يقضي شهرا كاملا، وإنما يقضي مثل الأداء، القضاء مثل الأداء، وحيث كان الشهر ناقصا فإن القضاء يكون 29 إذا كان عليه الشهر كامل يكون قضاء 29 لقوله فعدة من أيام أخرى. من شهد الشهر صامه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني عدة الأيام التي صامها الناس فإنه يصومها قضاء في أيام أخر. فالحكم الذي كان موجودا أول من التخيير نسخ وصار الإلزام بالصيام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن ضريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكر يعني ابن مضر. بكر يعني مضر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكير. عن بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد مولى سلمة. عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن الأكوع. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير لكم، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثل ما تقدم أنه أول الأمر من شاء أن يفتدي يفتدى، ومن شاء أن يصوم صام، وأنه بعد ذلك الصيام الإلزام بالصيام وعدم التخيير. قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مر رجال هذا الإسناد في الإسناد الأول. أي الحديث الأول اللي كان يعني يبدو والله أعلم أن هذا كان قبل، هذا هو اللي هو جاء الأخير التخيير، لأن هذاك ما يكون مع الإلزام، لأن ذاك ما فيه إلا مع الإلزام، وإلا لو كان مع التخيير ما في إشكال. لا هو أتابع على اعتبار أن هذاك استدلالا على الفرض، وهذا أتابه على اعتبار النص، أتابع على باب الاستدلال على النص. قال رحمه الله تعالى: باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. مثبتة. مثبتة. هي مثبتة للشيخ والحبلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أثبتت للحبلى والمرضع. ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجمة من قال إنها مثبتة، أي على الذين يطلقونها فدية، أي الآية وعلى الذين يطلقونها فدية أنها مثبتة يعني غير منسوخة، وأن المقصود بها الشيخ الكبير والحبلى، أنهم يعني أنهم يفطرون ويفدون، يفطرون ويفدون، يعني الشيخ الكبير أنه يفطر ويفدي ولا يلزمه صيام، وأما الحبلى فكما هو معلوم يعني تفطر وتقضي، وعليها يعني مع القضاء فدية أيضا، لأنها أفطرت لمصلحة غيرها، إذا كان لمصلحة الجنين وخوف على الجنين من الموت ومن يعني قصور الغذاء وقلة الغذاء بالصيام. فالترجمة المقصود بها أن الآية أنها غير منسوخة، ولكنه يقصد بها الشيخ الكبير، فإنه يعني له أن يترك الصيام ويفدي لأنه لا يستطيع. وكذلك الحبلى، إلا أن الحبلى كما هو معلوم لا تترك الصيام يعني من حيث القضاء لأنها قادرة على القضاء، وأما الشيخ الكبير فإنه لا يقدر لأن الزمان بالنسبة له واحد، الزمان بالنسبة له واحد لا يستطيع يعني لهرمه وكبره، وكلما تقدمت به السن كلما ازداد يعني ضعف وعدم قدرة. فالمقصود من الترجمة هنا أنها غير منسوخة ولكنها في حق الكبير والحبلى، والنسخ يعني كما هو معلوم ثابت في حق من كان مستطيعا، وأما من لا يستطيع فإنه يفدي بدل الصيام اللي هو مثل الشيخ الكبير. نعم. عن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع، يعني أنها لم تنسخ والحكم باقي. فيكون قوله يطيقونه، يطيقونه يعني يشق عليه، أو يطيقونه في بعض القراءات يطيقونه يعني يشق عليه أي يتكلفونه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبان، عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة، عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ما تقدم من أن المرأة الكبيرة والشيخ الكبير يعني أنهم يعني يفدون بدل الصيام لأنهم لا يستطيعون، وأن وكذلك في حق الحبلى والمرضع. نعم. والحبلى والمرضع إذا خافتا أي إذا خافتا على أنفسه على ولديهما فإنهما يفطران ويفديان يعني ما القضاء. نعم. قال حدثنا ابن المثنى، ابن المثنى محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي، عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة. نعم. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة، عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة مرة ذكره. عن عروة، عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره. عن سعيد بن جبير، عن سعيد عن عروة عن سعيد عن ابن عباس، عن عروة عن سعيد، سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. لا ما في تعارض يعني هذا على اعتبار أنها النسخ يعني في حق أناس والإثبات في حق أناس. تبينون لنا الإطعام مقداره عن كل يوم مسكين عن مقدار نص ساعة. هنا يقول إذا خافتا على أولادهما. نعم. فإذا خافتا على أنفسهما يعني يفطران ولا يقضيان، يفطران ولا يفديان مع القضاء، يفطران ويقضيان ولا يفديان. وأما إذا خافتا على أنفسهما على ولديهما يقضيان ويفديان. قال رحمه الله تعالى باب الشهر يكون 29. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس سليمان إصبعه في الثالثة يعني 29 وثلاثين. ثم أورد أبو داود الحديث الترجمة باب الشهر يكون 29، والمقصود من هذا بيان أن الشهر يعني لا يكون 30 دائما، وإنما يكون 30 ويكون 29، ولا يكون 29 دائما ولا يكون 30 دائما، وإنما يكون أحيانا 29 وأحيانا 30. فلا ينقص الشهر العربي عن 29 ولا يزيد عن 30، فهو إما هذا وإما هذا. أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه العشر ثلاث مرات، وخنس إصبعا في الثالثة يعني من 29. وفي يعني وأيضا جاء أنه فعل ذلك يعني مرتين، مرة يكون 30 ومرة يكون 29، يعني قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يصير 30 بدون يعني قبض إصبع. ثم قال ويكون هكذا وهكذا وهكذا وقبض إصبع، يعني معناه يكون 30 ويكون 29، يكون 30 ويكون 29. وقالوا إن أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني أمية يعني نسبة للأميين، والمقصود من ذلك يعني كثير منهم، لا يعني ذلك أنه لا تجد الكتابة فيهم والقراءة، ففيهم ولكن بقلة، وإنما الحكم هنا للغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على آية مثله لم يستطيعوا، وهو من عند الله عز وجل، وهو وكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب فقد جاء به، يعني هذا من أوضح الأدلة على أنه من عند الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لو كان قارئا كاتبا كان يقول هذا أتى به يعني في قراءاته وكتاباته، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل يعني جعل الأمور العبادات مبنية على أمور مشاهدة معينة لا يختص بها حاذق وفطن، وإنما كل يعرفها، فالعبادات أنيطت يعني بأمور مشاهدة معينة مثل الصلاة، طلوع الشمس، غروب الشمس، نصف الزوال، مغيب الشفق، وهكذا الحضري والبدوي، وكلنا يعرف ذلك. وكذلك الصيام، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون بالرؤية، رؤية الهلال، أمور يعني تشاهد وتعاين لا تتوقف على حساب ولا على حذق ولا على فطنة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأسود بن قيس. عن الأسود بن قيس وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله: الشهر 29. الشهر 29 يعني معناها أحيانا ودائما وأبدا 29، وإنما يكون 29 كما يكون 30 أحيانا كذا وأحيانا كذا، ليس معنى ذلك أن الشهر 29 دائما، بل يكون 29. ولهذا يرى أو ينظر الهلال، يعني إن رؤية ليلة 30 الهلال يعني صار ناقص، وإلا تكمل العدة، وإلا تكمل العدة ويكون الشهر كاملا، وينتظر في ليلة 30. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، ولا الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، ولا ولا تفطروا حتى تروه، يعني لا تصوموا يعني رمضان حتى تروا هلال رمضان، ولا تفطروا حتى تروا هلال شوال، ولا تفطروا حتى تروا هلال شوال. لا، الشهر 29 فلا تفطروا حتى تروا، تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، يعني معناها أن الأمر منوط بالرؤية وبرؤية الهلال لا بالحساب، فينظر ليلة 30 من شعبان، فإن رؤي الهلال صام الناس، وإن لم يروا أكملوا عدة شعبان كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن صوموا الرؤية وافطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا يبين أنه إن رؤي ليلة 30 صار الشهر ناقص، وإن لم يرى أكمل الشهر وصار كاملا، ثم صار الناس صائمين بعد 30 لإكمال العدة، لأن الشهر ما يزيد عن 30 كما أنه لا ينقص عن 29. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له 30، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، يعني منها اعتبروا 30، إن غم عليكم اعتبروا 30 وأكملوا العدة، يعني شهر شعبان وكذلك رمضان. إن رؤي الهلال سواء رمضان أو شعبان ليلة 30 يعني اعتبر الشهر ناقصا، وإن لم يرى فيكمل العدة ويكون الشهر كاملا. وكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. يعني كان ابن عمر يحتاط لرمضان، يعني في أوله، فيما إذا كان هناك غيم وهناك قطر يمنع رؤية الهلال، فكان يعني يأمر أن يرى أو ينظر له الهلال، فإذا كان صحوا ولم يعني يرى الهلال فإنه تكمل العدة، لأنه ما رؤية الهلال وكان صحوا، وإن كان غيم احتمال أن يكون الهلال موجود ولكنه حال دونه الغيم أو القتر، فإنه يصبح صائما، فإنه يصبح يعني صائما، ولكنه في آخر الشهر يعني يفطر مع الناس، يعني لا يحسب هذا الحساب، بمعنى أنه يكمل 30 وبعد ذلك يعني يفطر، ولو كان أنه يعني العدة ما كملت، وإنما لا ينظر إلى هذا الحساب ويفعل ذلك احتياطا. لكن الحديث كما هو معلوم واضح في أنه إذا غم الناس يقدرون 30 يحسبون 30، سواء كان يعني ما دام منهم لم يروا الهلال، سواء إذا كان صحوا أو كان غائما، فإنهم يكملون العدة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا يعني بعض ابن عمر وبعض أهل العلم يقول أنه يصام إذا كان غيم، إذا كان هناك غيم في السماء ليلة الشك فإنه يصام، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لغته وأفطروا لغته فإن غم عليكم فأكلوا العدة الثلاثين يدل على أنه لا يصام وأن الناس يكملون العدة سواء يعني إذا كان صحوا ولم يروا الهلال أو كان غيما لا سبيل لهم لرؤية الهلال فإنهم يكملون العدة. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي. سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن حماد. عن حماد هو بن زيد ابن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإذا جاء حماد غير منسوب والذي يروي عنه سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني فالمقصود بحماد بن زيد. المقصود به حماد بن زيد. لأنه يعني كما أسلفت يعني حماد يأتي غير منسوب كثيرا وهو محتمل أن يكون بن زيد ويحتمل أن يكون بن سلمة ومعرفة ذلك بمعرفة التلاميذ فمثل أبو سليمان هنا سليمان بن داود هو لا يروي إلا عن حماد بن زيد سليمان بن حرب لا يروي إلا عن حماد بن زيد موسى بن إسماعيل التبوذكي لا يروي إلا عن حماد بن سلمة وهكذا. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. ثم أرد أبو داود أثر يعني أو هذا المرسل عن عمر بن عبد العزيز ولكنه مطابق لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وعن غيره أنه قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان بلغ الله وسلم نحو حديث ابن عمر نحو حديث ابن عمر الذي تقدم وزاد وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا. إذا رأينا هلال شعبان يعني لكذا وكذا فالصوم يعني لكذا وكذا يعني معناه إذا يعني يعني كمل إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. نعم يعني معناه أنه يكمل يعني تكمل العدة أن يرى الهلال قبل ذلك فإنه يكون الشهر 29 وعلى ذلك يكون ناقصا. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز. عن أيوب وقد مر ذكره عمر بن عبد العزيز هو الخليفة المشهور وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 وصاموا 29 يعني أن الشهر يعني صاموا أشهر يعني ناقصة وأشهر كاملة وأن الأشهر الناقصة أكثر من الكاملة والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات لأن رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات من السنة الثانية إلى السنة العاشرة فكان أكثر هذه الأشهر كما جاء في أثر مسعود أنه يكون ناقصا يعني معناه أنه يرى الهلال يرى هلال شوال فليلة يعني فيكون الشهر ناقص اللي هو 29. قال لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر نعم أكثر مما صمنا معه 30 مما صمنا معه 30. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن دينار. عن عيسى بن دينار وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي. ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي. عن أبيه. عن أبيه دينار وهو مقبول. مقبول أخرج له نفس ابنه البخاري. نعم البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي. البخاري في خلق أفعال العباد. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي. عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار. عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. ثم ورد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. وقوله شهر عيد يعني أن كل منهما له عيد، وهناك عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الفطر هو في شوال، عيد الفطر هو في شوال، فالعيد ليس من الشهر وإنما هو من الشهر الذي يليه. وقيل له لرمضان شهر عيد وإن كان العيد ليس منه لأنه مقارب له ومتصل به، وهذا مثل ما جاء المغرب وتر النهار، مع أن المغرب في أول الليل ولكنها متصلة بالنهار فقيل لها وتر النهار لقرب أدائها أو وقتها من النهار. فكذلك في يوم العيد عيد الفطر هو قريب من الصيام وقريب من شهر الصيام لأنه متصل به مباشرة، هو أول يوم من شوال. ولهذا يعني نسب العيد إلى الفطر فقيل عيد الفطر لأنه الفطر من رمضان، لأنه الفطر من رمضان. وذلك عيد الأضحى الذي يكون فيه نحر الأضاحي تقرب من الله عز وجل، شهر عيد لا ينقصان. وقيل في معنى ينقصان يعني أنهما لا ينقصان، قيل أنهما لا ينقصان يعني بحيث يعني أنهما يكونان كاملين، وهذا يكون في بعض الأحوال. وقيل إن معنى ذلك أنهما لا ينقصان في الأجر وإن نقص في العدد، وإن حصل نقصان في العدد، فالناس إذا صاموا 29 يحصلون الأجر كاملا، ما يقال أنه يعني لو كان 30 يصير أكثر أجر وإذا 29 يصير أقل أجر، بل الأجر كاملا سواء صار 29 ولا 30، هو شهر كامل سواء كان 29 ولا 30 يعني من ناحية كمال الأجر، فهو يعني من حيث الأجر فسر بأن أنه عدم نقصان بهذا وفسر بهذا. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. خالد بن مهران الحذاء هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي بكرة هو نفيع بن الحارث. نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أخطأ القوم الهلال. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. ثم رد أبو داود: باب إذا أخطأ الناس أخطأ القوم الهلال. إذا أخطأ القوم الهلال يعني معناه حصل خطأ، يعني بأن كان الهلال موجود وهم ما عرفوا عنه، يعني فاتهم يعني شيء من الشهر، فيعني وكذلك يعني صار يعني الشهر يعني مثلا حصل أنه يعني حصل نقص فيه فصار يعني صام يوما ليس من الشهر يعني فإن الصيام هم معتبر والصوم يوم يصوم الناس والإضحى يوم يضحى الناس. وكذلك الحج لو أنهم أخطأوا في الهلال ووقفوا بعرفة في غير يوم عرفة فإن وقوفهم صحيح وحجهم صحيح ولا يقال أن عليهم أن يقضوا، لأن الحج يوم يحج الناس والإضحى يوم يضحى الناس والصوم يوم يصوم الناس. فحصول الخطأ الذي جاء عن نتيجة عن اجتهاد فإنه لا يؤثر ولا يعني يكون عملهم جميعا غير صواب وأن عليهم أن يقضوا، وإنما حجهم صحيح وكذلك صيامهم صحيح. فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل وكل عرفة موقف. وكل عرفة موقف، يعني لا يظن أن الموقف هو المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أي مكان من عرفة حصل فيه الوقوف حصل الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، يعني ما ليس مكان وقوفه هو محل الوقوف فقط، وإنما عرفة كلها مكان الوقوف. وكل منى منحر. وكل منى منحر، الرسول نحر في مكان معين من منى، ولكن لا يعني ذلك أن النحر لا يكون له في هذا المكان، بل إذا حصل النحر في أي مكان من منى فإن منى كلها منحر، ولا يقتصر الأمر على المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من منى، لأن منى كلها منحر. وكل فجاج مكة منحر. وكل فجاج مكة منحر أيضا، مكة كلها منحر، منى منحر ومكة منحر، يعني فالنحر يعني نحر الهدي يكون في مكة وفي منى، يكون في منى ويكون في مكة، ولكن كون في منى أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى، ولكن كون النحر يكون بمكة صحيح وسائغ لقوله صلى الله عليه وسلم وفي فجاج مكة منحر. وكل جمع موقف. وكل جمع موقف اللي هي مزدلفة، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في مكان معين وليس الأمر مقتصرا على مكان وقوفه صلى الله عليه وسلم، بل كل جمع موقف، أي مكان من جمع اللي هو مزدلفة بات فيها الإنسان وقف فيها الإنسان فإن ذلك صحيح ولا يعني ضير عليه ولا نقص عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد عن أيوب. عن حماد وهو بن زيد. عن أيوب عن محمد. عن أيوب مر ذكره ابن أبي تميم السختياني. عن محمد بن المنكدر. عن محمد المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحابه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول هل هناك حديث يدل على أن تغطية الرأس في الصلاة من السنة؟ والله ما أعلم يعني شيء، يعني طبعا الرسول كان يغطي رأسه وكان يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم، ويعني لكن كون شرط تغطية الرأس ما أعلم يعني شيء يدل عليه. ما حكم من يخصص ومعلوم أو... هذا في غير الإحرام، ومعلوم أن هذا في غير الإحرام لأن الإحرام يعني لا بد من كشف الرأس. ما حكم من يخصص أول جمعة من رجب بعمل صالح وصوم وعمرة؟ هذا من البدع المحدثة في الدين، هذا يسمونها صلاة الرغائب، يعني لا صحة لها. هل الجهر بالذكر بعد كل صلاة مفروضة سنة؟ نعم سنة كما جاء في حديث ابن عباس. هل يجوز لي أن أضع الكرسي في الحلقة لآخذ المكان أحجز المكان؟ متى يضع؟ قبل الصلاة؟ قبل صلاة المغرب. والله ما يناسب الإنسان يفعل هذا، لأن يعني معنى هذا أن الأرض يعني تفرش كراسي. هل الأفضل أن أدرك تكبيرة الإحرام في مسجد حينا أو أن تفوتني ركعة أو ركعتان لكن في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ الإنسان يعني عليه إذا كان يريد أن يصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي أن يذهب مبكرا، وأن يقصد الذهاب مبكرا حتى يدرك الفضيلة من أولها. أما أن يكون يعود نفسه على التأخر ثم يفوت شيئا يعني من الصلاة فهذا لا ينبغي. إذا طلقت الأمة وكانت آيسة فما عدتها؟ عدتها شهران. ما صحة الحديث من أتى مسجدي ليعلم أو يتعلم كان كأجر المجاهد؟ صحيح ثابت. يعني صحيح أو حسن. الأخ يطلب إعادة الجواب على سؤال البارحة الذي اشترى ذهب فرأى أن المقاس أكبر ممن اشتري له فأعاده وأرجع له الباقي. أنا قلت لا بأس بهذا لأن ما في بيع وشراء، البيع والشراء حصل في الأول، وهنا أرجع الشيء يعني من أجل يعني إقالة البيع فيما مضى، وكونه يعني يبدل بشيء أوسع ويعطيه الفرق لا بأس بهذا، لأن ما في بيع وشراء، البيع والشراء حصل في الأول، ولكن هذا صار يعني غير المقاس الذي يريد فأرجع إليه وأخذ أكبر منه ودفع الفرق. هل يصح أن النكتة في تأخير أبي داود لكتاب الصيام على كتاب النكاح وما يتبعه هو ملاحظته لحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم حيث جاء الصيام بعد النكاح؟ لا ما أقول لا، ما يبدو أن هذا هو السبب، لأن حديث بني الإسلام على خمسة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وحج البيت الحرام يعني جاءت يعني في حديث واحد وكلها عبادات، وإنما ذكر الصوم من أجل العلاج، من أجل العلاج من لا يستطيع أنه يعني ثم أيضا الصيام يعني هذا صيام من أجل العلاج ما هو صيام رمضان. لا هذا ما يجي، نعم يختلف، يعني هذا يبيع هذا يبيع هذا وينتهي ثم يشتري ما يريد، مثل ذاك يبيع الجمعة بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبا. يقول امرأة عليها صيام شهر رمضان وهي حامل وربما يقول وضعت في رمضان الثاني، فهل يكفي أن تعطي فدية بدلا عن الصوم؟ الصوم لازم لها ولا تكفي الفدية عن الصيام في حقها، وإنما تقضي فيما بعد. يقول رجل فتح درجا في البيت لزوجته خشية وجود حاجة لا يرضى لا ترضي الله، ولما سألته زوجته عن ذلك حلف لها أنه لم يفتح خشية حصول المشاكل بينهما. لم يفتحه؟ أي. ها؟ إيه الدرج؟ أيوة. أقول لها ما يعني أقول ما يحلف لها أنه ما فتح، وإنما يعني يعتذر بعذر آخر يعني أنه أنه أنه فتحه يعني لأمر من الأمور أو يعني كذا، أما كونه يعني يحلفه كاذب هذا ما يصلح. يقول متى يكون وطء الأمة للسيد ولغيره ممن يريد السيد أن يطأها من الرجال جائزا. متى يكون وطء الأمة للسيد ولغيره من الرجال ممن يريد السيد أن يطأها؟ كيف ما في إلا الزواج يعني ما يطأها ولا يزوجها؟ لا هو يقول يعني يريد أنه السيد اللي يبغى من الرجال يجيبهم ويطأهم. السيد السيد يطأها وهي مملوكة وسرية، وإن وأما غيره فلا يمكن إلا عن طريق الزواج، يعني ما يعطيها أحد ويرخص لحد يطأها، يعني ليس له ذلك، وإنما ما فيه إلا ملك يمين أو تزويج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. يقول ما هو الضابط في الخوف على النفس؟ فقد تقول المرأة أنها خائفة على نفسها وهي خائفة على ولدها. هو الخوف على النفس يعني كونها يعني مريضة وكونها يعني عندها يعني أمر يعني يخصها، وقد تكون يعني صحيحة سليمة ولكنها تخشى النقص على ولدها. فالخوف على النفس يعني كما هو معلوم يعني لأمر يعني حصل للمرأة. المسألة في التفريق بين إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها. قلتم في تفريق من حيث الإطعام. نعم، لأن إذا خافت على نفسها لا تطعم، لأنها مثل المريض، مثل المريض والمسافر يقضي وليس عليه إطعام. وأما إذا كان الخوف يعني الخوف على الغير يعني ليس لمصلحتها ولمصلحة غيرها، فهذا هو الذي فيه الإطعام. وأما هي فهي مثل المريض والمسافر، المريض والمسافر يقضي وليس عليه فدية، فهي إذا خافت على نفسها مثل المريض والمسافر ليس عليها فدية. لأن الأخوة هنا يقول ورد عن ابن عباس وابن عمر أن الحامل أو المرضع إذا خافتا على أولادهما أنهما يفطران ويطعمان ولا يقضيان تصريحا، يقول في الإرواء. والله ما هو واضح يعني كونهما لا يقضيان، لأن شهر لأن الشهر يعني الصيام يعني لازم في عدة من أيام أخرى. لكن الإطعام ما أخذناه إلا من كلام ابن عباس، دليل أننا فهو يعني فهو يضاف إلى الصيام، أقول يضاف إلى الصيام. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في صلح الحديبية؟ لا ما ورد. إثبات عدد أيام الشهور يكون برؤية الهلال كشهر رمضان أم يكون بالحساب؟ سمعنا الحديث انه بالرؤية. لا غير رمضان، غير رمضان يعني كما هو معلوم يعني من حيث الثبوت الشرعي لا يكون له بطريق الهلال. واما بالنسبة فيما يتعرف الناس يعني فالامر في ذلك واسع، يعني يكون 29 او 30، لكن من حيث العدة ومن حيث يعني لا يعول على ذلك، يعني هذا الاحتياط بأن يكون الشهر كامل إلا فيما في شيء يثبت به الهلال مثل رمضان شوال ذي القعدة وذي الحجة، فإن هذه يعمل على إثباتها شرعا من أجل الأحكام الشرعية المتصلة بها التي هي الصيام والحج. وأما إذا كان في أثناء السنة فكون في عند الناس تقاويم يعني فيها أن هذا ناقص وهذا كامل، هذا للحساب فيما بينهم والتواريخ التي تكون فيما بينهم. وأما من حيث العدد لا يعول عليها. السؤال يتكرر في قضية اختلاف المطالع، بعض البلدان تصوم وبعض البلدان لا تصوم، بعض البلدان تفطر للعيد وبعضها لا تفطر، بمن نتبع ومن نقتدي؟ هو الأولى أن يكون الناس متحدين في الصيام، ولكن يعني حيث لا يتم ذلك ولا يتيسر ذلك فإن كل بلد عليهم أن يعني يرجعوا إلى علمائهم فإذا رأى علماءهم أنهم يعني يتابعون بلدا تابعوا، وإذا رأوا أنهم يتمسكون أو يتقيدون برؤيتهم فإن لهم ذلك. ولا ينبغي أن يختلف أهل البلد الواحد بأن يكونوا مختلفين، بل يكونوا متفقين، فإن وافقوا غيرهم جميعا فذاك، وإن رأوا أنهم يعني يكون لهم رؤيتهم فلهم ذلك. ما حكم استخدام المنظار للمساعدة على رؤية الهلال؟ لا بأس بذلك، لكن لا المعول عليه يعني هو مساعدة المنظار من أجل تحديد المكان وتحديد الجهة، يعني حتى يعني ينظر الهلال يعني في جهة معينة، أقول لا بأس بذلك. سافرت إلى أحد الدول خارج المملكة في شهر رمضان، فزاد علي يوم في الصيام بسبب فارق التوقيت، فصمت 31 يوما. ليس للإنسان يصوم أكثر من 30، ليس للإنسان يصوم أكثر من 30، الصيام هو 30، لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29. فماذا كان عليه؟ ولكن يعني يفطر ويعيد مع الناس الذين يعني عيدهم تأخر. هل يثبت هلال رمضان بشاهد واحد وكذلك شوال؟ نعم، شهر رمضان يثبت بالواحد لأنه جاء ما يدل عليه، وأما شوال فقد ذكر أنه يعني لا بد من شاهدين، وأنا ما أذكر إيش الدليل على هذا. هل من البدعة اعتبار الصيام بالحساب الفلكي؟ لا شك أن هذا خلاف السنة، السنة هو أن يكون بالرؤية، فالتعويل على غير ذلك يعني مخالف للسنة. ما الفرق بين ثقة يهم وله أوهام؟ ما أعرف يعني بينهم فرقا، يعني فرقا يعني بين يهم وله أوهام ما أعرف. جزاكم الله خير. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا أغمي الشهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما إذا أغمي الشهر، إذا أغمي الشهر أي إذا أغمي الهلال بأن كان هناك غيم أو قتر يحول دون رؤيته، فإن الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكمل العدة، إن كان هلال رمضان فتكمل عدة شعبان 30 ليلة، وإن كان العدة لرمضان فيكمل رمضان 30، وإن رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان يعني أصبح الناس مفطرين وصار أول يوم رمضان، وإذا رؤي الهلال يعني في يعني ليلة 30 من رمضان أصبح الناس صائمين مفطرين، يرعوا هلال شوال يعني ليلة 30 فإنهم يصبحون مفطرين. وهذا هو الحكم الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من كان غيره. كان يتحفظ من شعبان يعني أنه يجتهد ويعتني في معرفة دخوله ما لا يتحفظ في غيره من الشهور، أي الشهور الأخرى التي هي يعني طبعا ليست مثل يعني كرمضان أو ذي الحجة، لأن ذي الحجة يعني يعتنى بمعرفته من أجل الحج، ورمضان يعتنى بمعرفته يعني إلى رمضان من أجل الصيام. ولكن شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان

قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. ثم رد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. حتى تروا الهلال يعني لا تتقدموه بصيام ولا تأتوا بصيام قبل ثبوت دخول الشهر. حتى تكملوا العدة أي عدة شعبان 30 ليلة وبعد ذلك تصبحوا صائمين بعد إكمال 30، لأنه إذا ثبت دخول شعبان في ليلة وكملت 30 بعدها يكون الصيام، لأن الشهر ما يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29. أو تروا الهلال يعني قبل إكمال العدة، أو تروا الهلال قبل إكمال العدة يعني ليلة 30، يعني إذا مضت 29 ورأيتم الهلال في الليلة التي ليلة 29 تصومون وصير الشهر شعبان يعني ناقص ما هو كامل يصير 29. وإن لم تروا الهلال فأنتم تكملون العدة ولا تسبقون يعني شهر رمضان بصيام من أجل رمضان ومن أجل الاحتياط لرمضان، ليس لكم ذلك، بل تكملون العدة أو تروا الهلال يعني ليلة 30 ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. ثم صوموا يعني إذا كملت العدة شعبان 30 صمتم اليوم الذي بعد 30، أو رؤية الهلال ليلة 30 صمتم تلك ذلك اليوم وصار شعبان 29، ثم بعد ذلك تحسبون من هذا اليوم الذي دخل فيه رمضان. يعني لا تفطروا حتى تكمل العدة أو تروا الهلال قبل إكمال العدة اللي هو ليلة 30 من رمضان. يعني إن كملت العدة لأنكم ما رأيتم الهلال تفطرون بعد يوم 30، وإن كان رؤية الهلال ليلة 30 معنى شهر رمضان صار 29 وتصبحون مفطرين. فالكلام في الذي يقال في نهاية شهر رمضان كالكلام الذي قيل في نهاية شهر شعبان، إلا أن الشهر شعبان نهي عن تقدم الصيام فيه من أجل رمضان، يعني ففيه زيادة على أن الصيام يكون للرؤية أو لإكمال العدة، والإفطار يكون للرؤية لإكمال العدة أو للرؤية، إلا أنه فيما يتعلق في شعبان لا يتقدم بالصيام من أجل الاحتياط لرمضان. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن عبد الحميد الضبي. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسم حذيفة. ثم قال ذكر أبو داود سناد آخر معلق وقال إن ربعي قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم حذيفة، يعني كالسناد الأول، ولكن يعني عدم تسميته له لا يؤثر، لأنه ما دام قيل أنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء عرف أو لم يعرف، وقد يكون حذيفة لأنه هو الذي جاء في الإسناد فيكون أبهمه في موضع وسمه في موضع، ولا يعتبر من قبيل المرسل وإنما هو من قبيل المتصل، ولكن في إسناد ذكر الصحابي باسمه وفي الإسناد الثاني لم يذكر، ولكنه ذكر أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهالة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤثر. إن كان المقصود به حذيفة فالإسنادان يعني صحابيهما واحد،

في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص. قام في الناس في دير مسحل الذي على باب حمص, يعني مكان, يعني خطب الناس وحدث الناس فيه, فقال: أيها الناس, إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام. إنا قد رأينا الهلال, يعني هلال شعبان, يعني يوم كذا وكذا, وإني متقدم بالصيام, يعني في نهاية شعبان, وهذا فيه ترجمة تقدم, يعني وهي مخالفة لما سبق أن مر يعني من النهي عن التقدم. إن رأينا الهلال يوم كذا وكذا, يعني دخول يعني هلال شعبان, وأنهم يعني يحسبون الحساب من أول الشهر, وإني متقدم يعني في الصيام, يعني قبل رمضان, متقدم في الصيام قبل رمضان. إيش؟ فمن أحب أن يفعله فليفعله. فمن أحب أن يفعله فليفعله, يعني من أحب أن يصوم مثل ما أصوم فليفعل ذلك. فقال له مالك بن هبيرة السبئي, مالك بن هبيرة السبئي: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رأيك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم الشهر وسره. صوم الشهر وسره, قيل المقصود بقوله الشهر يعني أول الشهر, لأنه يطلق على الهلال الشهر, يعني مناهي صوم أول الشهر, أي أول شعبان.